قال الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم، وهو المراد بقوله وقصد استعماله منحصرا، فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين كذا. وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر: فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول. الأصل وهل المعول إلا عليك، فقدم الشاعر الخبر المحصور بإلا قدمه على المبتدا. ها طيب، لماذا ابن عقيل ما استشهد بالشطر الأول؟ ها لا، لأن الحقيقة بالشطر الأول فيه احتمال، إن كان قوله إلا بك ها هو الخبر، ها إذا كان الآن الخبر جملة يرتجى فلا شاهد لأنه ما في تقديم، وإذا كان الخبر هو الجار والمجرور في تقديم، إيه لأنه يصير الأصل لو أننا جرينا على هذا يصير هل النصر يرتجى إلا بك، إذن إلا بك هو الخبر، لكن إن كان النصر مبتدأ وجملة يرتجى خبر فلا شاهد في البيت، وهذا البيت يحكم عليه النحويون بأنه شاذ. وأما البلاغيون يجوزون مثل هذا. طيب، الرابع أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم، وبعض النحويين يعبر عن هذا الموضع بقوله عن الموضع ذا واللي بعده، الرابع والخامس يجمعهم في عنوان واحد، يقول أن يكون المبتدأ مستحقا للتصدير إما بنفسه وإما بغيره. الذي بنفسه سيأتي، والذي بغيره مثل ما إذا دخلت لام الابتداء على المبتدا فالمبتدا نفسه لا يستحق التصدير، إنما استحق التصدير بسبب وجود لام الابتداء، لأن لام الابتداء من الألفاظ التي لها الصدارة. فإذا قلت لزيد قائم يجب تقديم المبتدا وهو زيد وتأخير الخبر وهو قائم، وليس السبب في المبتدأ نفسه ولا في الخبر نفسه، وإنما لأمر اتصل بالمبتدأ وهو اللام، وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء. ومثل قول الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقول الله تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. قال فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر خالي لأنت، لأن التقدير لأنت خالي، ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوال. الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام، هذا القسم الثاني من هذا الموضع، وما استحق التصدير بنفسه. طيب، أن يكون المبتدأ له صدر الكلام، ومعنى له صدر الكلام يعني أن يكون المبتدأ من الألفاظ التي لها الصدارة، ومعنى لها الصدارة يعني أن تكون في أول جملتها، أن تكون في أول جملتها. والألفاظ التي لها الصدارة أربعة، وهي ماء الاستفهام والشرط وما التعجبية وكم الخبرية. أي موضع من المواضع الأربعة وقع مبتدأ وجب تقدمه ووجب تأخر الخبر، لأنك تعرف أننا إذا قلنا يجب تأخير الخبر معناته أنه يجب تقديم المبتدأ. إذا قل لك اذكر ثلاثة مواضع يجب فيها تقدم المبتدأ ما تقول ما أخذناه، فنأخذين الوجوب تأخر الخبر. ها اي لان هذا هو هذا. اي قال كاسماء الاستفهام نحو من لي منجدا، فمن مبتدا ولي خبر ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقول لي من منجدا. ومنه قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه المواضع أشار إليها ابن مالك رحمه الله بقوله فامنعه. الضمير في قوله فامنعه يعني امنع التقدم بدليل البيت الأول، لأنه قال وجوز التقديم إذ لا ضرر فامنعه، يعني فامنع التقديم متى؟ قال حين يستوي الجزئان، المراد بالجزئين المبتدأ والخبر، عرفا ونكرا، عرفا في التعريف ونكرا في التنكير، عادمي بياني، هذا لا بد منه. ومعنى عادمي بياني أي لا قرينة تبين أن هذا هو المبتدأ وأن هذا هو الخبر. كذا هذا الموضوع الثاني، إذا ما الفعل كان الخبر، ومعنى قوله إذا ما الفعل يعني مع فاعله، يعني كذا إذا ما الفعل مع فاعله كان الخبر. الثالث أو قصد استعماله منحصرا، الضمير في قول استعماله يعني استعمال الخبر، منحصرا بكسر الصاد أي منحصرا، علقوا عليها، أي منحصرا مبتدأه فيه، أي منحصرا مبتدأه فيه. طيب الرابع أو كان مسندا لذي لام ابتداء، ما معنى مسندا؟ أي خبرا، ها خبرا. وقوله أو كان، أين اسم كان؟ مقدر والتقدير، أو كان الخبر خبرا لمبتدأ ذي لام، هذا معنى العبارة، أو كان الخبر خبرا لمبتدأ ذي لام ابتداء. الخامس أشار إليه بقوله أو لازم الصدري، يعني أو كان الخبر مسندا للازم الصدر. وما معنى مسندا للازم الصدر؟ يعني أو كان الخبر خبرا لمبتدأ لازم الصدر، كمن لي منجدا، والله أعلم. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب المبتدأ والخبر ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا. قلنا فيما مضى إن الخبر من حيث تقديمه على المبتدأ وتأخيره عن له ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب التأخير، وهذه الحالة هي الأصل، يعني أن الخبر يتأخر عن المبتدأ، فإذا قلنا يجب التأخير فمعنى هذا أن هذا الوجوب جاء موافقا للأصل. والحالة الثانية ضدها، وهي وجوب التقديم، وهذه الحالة مخالفة للأصل. والحالة الثالثة جواز الوجهين، جواز التقديم وجواز التأخير، والتأخير هو الأصل. أما الحالتان الأولى الثالثة فقد مضى الكلام عليهما عند قوله والأصل في الأخبار أن تؤخرا، كما في الأبيات التي قرأتم. وأما الحالة الثانية وهي التقديم فهي موضوع الأبيات الأربعة التي معنا الآن. فيقول ابن عقيل في الشرح، يقول أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث، وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. نحن مر علينا في مسوغات الابتداء بالنكرة أن من ضمن المسوغات أن يتقدم الخبر على النكرة، لأن النكرة إذا جاء بعدها ظرف أو جار ومجرور فإنه يحتمل احتمالا قويا أن هذا الظرف صفة، أو أن هذا الجار والمجرور صفة، وأن الخبر ما جاء، بحيث أن السامع ينتظر مجيء الخبر، لأن احتياج النكرة إلى الصفة أشد من احتياجها إلى الخبر. فإذا قلت لإنسان رجل في الدار، تبادر إلى ذهني أن قولك في الدار أنه صفة لرجل، وأن الخبر ما جاء إلى الآن، وأنك تريد مثلا أن تقول رجل في الدار مثلا جالس، أو رجل في الدار ينتظرك، أو نحو ذلك. فإذا قدم الخبر اللي هو الظرف أو الجار والمجرور زال هذا الوهم، زال هذا الوهم، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. فإذا قلت في الدار رجل، لا يمكن أن نقول أن في الدار صفة رجل مبتدأ وأن الخبر ما بعد جاء إلى الآن، لا، يكون قوله في الدار هو الخبر، وقوله رجل هذا هو المبتدأ. وهذا معنى قولنا أنه يجب تقدم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ لهذه النكرة. لإيش ولا مسوغ لهذه النكرة؟ يعني للابتداء بها، إلا تقدم الخبر. ويفهم من كلامهم هذا أنه لو وجد مسوغ غير التقدم لم يكن تقدم الخبر واجبا في هذه الحالة. فلو قلت مثلا رجل ظريف عندي، أو رجل طويل عندي، الآن المبتدأ نكرة رجل، لكن هل المسوغ للابتداء بها أنه لا بد أن يتقدم الخبر، أو وجد مسوغ آخر وهو الصفة، وعلى هذا لا يلزم تقدم الخبر في هذه الحالة؟ لماذا؟ لأن الاحتمال الموجود في المثال الأول وهو قولك رجل في الدار، يعني احتمال الوصفية، هل هو موجود هنا بالنسبة للظرف؟ لا، لأن النكرة حصلت على الصفة، حصلت على الصفة وهو قولك ظريف مثلا، أو قولك طويل. فيستفاد من هذا أن النكرة التي ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر يجب معها تقدم الخبر. وأما النكرة التي وجد لها مسوغ غير تقدم الخبر لا يلزم تقدم الخبر، بل يجوز الوجهان التقدم أو التأخر. وهذا الموضع الأول هو الذي أشار إليه بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر.